أن الحكومة المصرية تنتهك حقوق الإنسان إلى حد أنها تلقح الشباب المسلم بفيروسات الإيدز وبإبر الهلوسة؟ أين الشعور؟ أين الضمير؟ هذه منظمات أمريكية تكتب هذا الكلام. أين شعور الأمريكا؟ وأين الإنزال القوات؟ وأين اللجة والحمية والغيرة لحقوق الإنسان؟ لا، تنظيم سموه تنظيم إيش؟ العائدون من أفغانستان. عيد الله سمعته تنظيم اسمه كده، وهل في عاقل في الدنيا يسمي تنظيم هذا الاسم؟ أو هو مجرد وصف لحالة معينة، شباب أخذتهم الغيرة الإيمانية وذهبوا للجة إخوانهم في أفغانستان، فقاتلوا كل منهم في جبهة في موقع مختلف، فيأتي يعود إلى بلاده بعد انتهاء الجهاد هناك، كل من يقبض عليه وفي جوابه تأثير باكستان، حتى لو ذهب للتجارة ولا جهد ولا ذهب إلى أفغانستان ولا وصلها، يقال إنه من تنظيم اسمه العائدون من أفغانستان. وعقوبة هذا التنظيم ما بين الإعدام وسجن 15 عاما. والدليل أن هذا فعلا من هذا التنظيم أنه يأتي إلى المطار وهو ملتحي، خلاص ملتحي، وتأثيرة باكستان على جوازه هذا محتاج مخاصمة على طول، حكم عسكري محتاج. وإن هرب أو راوغ أو كذا، يعني كما إطلاق النار فورا، يطلق عليه فورا كما يطلق على أي وحش مفترس يهاجم البلد. هذه هي نظرتهم، وهذه حقيقة تعذيب مرير جدا، حتى أن المرأة المسلمة تجرد من كل ملابسها وتفعل بها الفاحش والعياذ بالله، وتلف كما تلف الدجاجة بالشوال، وأنواع من التعذيب في سجون مصر فظيعة جدا. وأمريكا تتبنى هذا النظام وتؤيده، والصحافة العربية في كل مكان تشد من أذنها وتقول مصر الخالدة رمز الصمود تخلد وتستمر رغم الإرهاب ورغم التطرف ورغم كل شيء، فهي خالدة وصامدة. سبحان الله، صامدة على ماذا وعلى من وضد من؟ تنتهك هذه الحقوق ولا يتحرك أحد، حتى أنه مما بلغنا من الثقات من وسائل التعذيب أنهم يأتون بالمرأة المسلمة التي مجرد أنها زوجة أخ يكون قادم من أفغانستان، شاب جاء من أفغانستان، تؤخذ زوجته وتسجن أنها من التنظيم، من تنظيم العائدون من أفغانستان، وتوضع في السجن لأنها متطرفة، زعيمة متطرفة، ويؤتى بابنها الرضيع، توضع في زنزانة والابن في زنزانة وفتحة صغيرة في أسفل الزنزانة، الطفل يبكي والأم تبكي لا يستطيع أن يدخل إليها ولا تستطيع أن تأخذه، ويعذبون بعضهما لبكاء الآخر. وهذه الأشياء وهذه الفضائع أكثرها ذكرته منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. والصحافة المصرية شنت هجوما لأول مرة في التاريخ تتعرض لشيء أمريكي، أي حاجة أمريكي ما يتعرض لها إلا منظمة حقوق الإنسان الأمريكية هاجمتها الصحافة المصرية، وقالوا من أين أخذوا هذه المعلومات وكيف وصلوا؟ وصلوا موجودة بمثبتة بالصور. هذه هي مصر الصامدة وغير ذلك. إذا الشاهد، لماذا يتدخل الغرب من أجل انتهاكات حقوق الإنسان المسلم في كشمير، في بورما، في كمبوديا، في فيتنام، في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أي مكان، ويكون التدخل فقط لمصالحهم الخاصة؟ يجب اللعي، وإلا فمتى لعي ومتى نعقل إن كنا نريد أن نعقل؟ يسأل بعض الإخوان، هل يصح أن نعطي لبناء المساجد الصومال أو الراتب الأئمة والمؤذنين من الزكاة؟ ولكن قول العلماء بأن قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله يشمل ذلك. والذي أرجحه وأرى أنه ينبغي أن نعمل به أن يكون في سبيل الله خاص بالجهاد، أن نعطيهم بنية الجهاد. وأما المساجد وما يتعلق بها فيجب أن نعطيهم من بند آخر، من باب آخر، وهو من واجب وحق إخواننا علينا، فإن في المال حقا سوى الزكاة. الأخ الذي علق على مشعل السديري، عبد الله السديري جزاه الله خيرا، فعقب عليه بعنوان ليس كتنافي بتفسير الاسلوب لا تقليد هذه المناهج الهامه، كلمه طيبه مفيده جزاه الله خيرا وشكر له ذلك. من وسائل الغزو كما ترون، وفي حاجات نسيتها الحقيقه، هذه وهذا، وفي نوع سجائر على شكل سيجاره، كل هذه تباع ويشتريها الاطفال. هذا هو قلم، قلم في الحقيقه هو قلم، لكنه على شكل حقنه ايش؟ مخدرات. نعم احسنت، هذا الذي يريدون ان يالف الناس هذا. يتعاطاها الشباب، وهذه اخذت من طالب في احد الثانويات، المعاهد الثانويه، يعني يتداول بين الشباب. فانت لو رايت واحد بيده هذا تقول هذا قلم، لو رايت واحد بيده حقنه حقيقيه تقول يمكن يكون قلم، فلا تتعرض له. وهكذا بهذه الطريقه يبثون فينا ما يريدون. وهذا القلم رسوم للنساء بصور واضحه وامور اخرى شعارات خبيثه، ويشترى على انه قلم. ما علاقه القلم بهذا؟ وضعوا في القلم، وضعوا في المسطره، وضعوا في البرايه، وضعوا على الدفاتر، وضعوا على الشرط، وضعوا على البلايين، يعني غطوا حياتنا كلها بشعاراتهم. ونحن في غزوه، فمتى نستيقظ؟ فالواجب على الاخوه المدرسين والمربين، كما يجب على الإخوة في الجمارك المراقبين للمداخل وفي الإعلام وفي كل مكان، يجب علينا جميعا أن نحذر ونتنبه من هذه جميعا. والسجائر لا تقل خطورة عنها، هذه التي تباع على شكل يعني كأنها يعني حاجة تنفر في الوجه، يستخدمونها للدعابة أو المذح، لكن على شكل سجارة تطرها في يد الطفل كأنها فعلا سجارة. وبمناسبة السجائر، هناك استبانة كبيرة طويلة عريضة منظمة كبيرة عن التدخين الآن، والعالم كله يحارب التدخين. يأتون لهذه البلاد ويزرعون هذه البلازم، ما نوعها، ما لونها، كم تريد القطران يكون، كيف الشكل تبغى يكون، هل لك زملاء، هل ناقش زملائك، ويبغوك يعني يبغى يحصل على ورقة، يسأل حمام زملاء ويعدي زملاء يريدون كذا من الطول والعرض والمعايير، أشياء طويلة جدا من أجل الكيف المزعوم، من أجل أمة تدخن فيستهلكون. فما ثبت من الإحصائيات الرسمية أن بعض الدول نستورد نشتري منها الدخان بأغلى أو بأكثر مما تشتري منا البترول. فبريطانيا مثلا لا يشترى منها من الدخان أكثر ما تأخذ منها البترول، ويحمل الأبواع على البترول في شيء غير مقدر لها، ويتصدر لها أشياء كثيرة الدخان واحد أكثر من البترول. أمة تحتاج إلى الدرهم والدينار، كما يعني أذكر فإذا أحد الإخوة يقول لماذا لا تنصحون لنا، هذه كلماته، أن يعلن كل واحد منا حالة الطوارئ. حالة الطوارئ في إيه؟ في جيبه. أعلن حالة الطوارئ في جيبك، في فلوسك، في راتبك، ألا تنفق درهما إلا في محله. لا تشتري بضاعة لمرض الترف والكماليات التي ألزم لها، لا تشتري بضاعة من دولة تحارب الإسلام والمسلمين، وفي إمكانك أن تشتري بضاعة من غيرها. تبرع لإخوانك المسلمين، اجعل نفسك في حالة استنفار دائم، المصائب كثيرة، الجراحات عميقة، فإذا كنت هذا الشهر تبرعت بجزء من راتبك لإخوانك في الصومال وفي البوسنة وفي كشمير، توقع في الشهر القادم لنا أشياء جديدة والله المستعان. فوطن نفسك من الآن على أن تكون في حالة استنفار دائم أو طوارئ دائمة لكي تنقذ جيبك ومالك، وتجعل هذا لله تبارك وتعالى، وتنقذ به إخوانك المسلمين. هذا هذه من الطرائف. طبعا أرسلت مصر رفدا، والحقيقة يعني الوفود وصلت الجزائر من عدة بلاد، وفود وصلت الجزائر مشايخ ودعاة وأساتذة من عدة بلاد، كلهم يتكلمون عن ماذا؟ كما يقول وزير الأوقاف المصري، ليعملوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الجزائر للوقوف أمام الأفكار الشرسة التي تدخل إلى العالم الإسلامي، ولتحصيل الشباب الجزائري من الأفكار المتطرفة. يعني بعد أن أرسلوا قوات أمن وأرسلوا مساعدات وقنابل مثيرة للدموع، أرسلوا في الأخير أيضا مشايخ ودعاء يذهبون هناك يقولون ان يعني هؤلاء مجرد عصاه والمعصيه ما تؤثر ويجب ان تسمعوا وتطيعوا، والذين في جبهه الانقاذ وغير هؤلاء خوارج متطرفون يجب ان تحاربوه، فيحصن الشباب الجزائري من الافكار المتطرفه. هذه من اسوا انواع الحروب، والعجيب وكل منا يعلم واقع الدول العربيه وانها لا تمثل شيء، يعني نظام الدول العربيه لا تمثل شيء حقيقه، لكن سبحان الله لا يجتمعون في اي مؤتمر عربي الا وكما قال فيهم الجنرال او القائد الانجليزي هذا المدير يقول اتفق العرب على ان لا يتفقوا. ما ادري اجتمعوا في مؤتمر واتفقوا ابدا ابدا الا حاجه واحده يتفقون عليها، مكافحه التطرف، يتفقون عليها جميعا ويلددون بها جميعا وتنطق بها صحافتهم. خذ اي صحيفه من اي بلد يخطر على بالك في الشرق وقارنها باي صحيفه في اي بلد يخطر على بالك في غرب العالم العربي، الكلام واحد، الارهاب والتطرف والاصوليه والعنف. سبحان الله، هذا الوحيد اللي اتفقتم عليه يا عرب. ولذلك شوفوا من اخر المضحكات المبكيات ان ياتي وليد ابو ظهر، ما ذكر ابو ظهر، ايش يقول ابو ظهر؟ ابو ظهر كان اكثر من 15 سنه ومجله الوطن العربي تسمى المجله العراقيه، ما كان احد عنده تسمى مجله عراقيه. جاءت الازمه ورط الرجال، المال مع العراق ما يضمن، وين راح؟ فتردد وخذ يروح مره ويجي مره في عدد يعني يميل هكذا، في الاخير مال طبعا مع الدولار وانقطع عن العراق، وإجابة يندد بالعراق ويشيد بالانتصار الامريكي ويتكلم باع العراق بيع سهل في لحظة. ثم بعد ذلك تفلس، وكل مرة تفلس أفلست عدة مرات، تفلس ويروح بلد ثاني ويفتحها من جديد. الآن أفلس في باريس تركها وجاء إلى مصر بدأ، ونفسه وليد ونفسه أبو ظهر لكن اتكلم عميل المرة هذه يقول من يحمينا من شر الفتن، ويتكلم عن الفتن وليد أبو ظهر الذي لا صلة له لا بالدعوة ولا بالعلم، الله أعلم ما دينه. وجهاد الخازن وهو نصراني كما بلغنا من يعملون معه يكتب أيضا عن التطرف لكن في الشرق الأوسط، الكلام واحد هذا وهذا وهذا. ويعني يتمنى يعني مشكلة وليد أبو ظهر أنها أن الشيخ عمر عبد الرحمن يعني يقيم في أمريكا وغير ذلك المشاكل الكبرى التي تؤرقه وتهمه. أما بقية القضايا فلا تهمه لأنه وراء من يدفع مستأجر يكتب كما يرضي الذين يدفعون له، هذه هي القضية. نسأل الله العفو والعافية. الأخ الذي كتب نصيحة بعنوان أخوك طالب علم يرجو منك الدعاء أشكره على ذلك، هذه الورقة وأرجو أن يطبعها وأن تتداول فيما بينكم، فهي موعظة هادفة بلاءة تصلح لكل منا جميعا أن يحملها يقرأ فيها يتأملها ويقوم ببعض ما فيها من إرشادات. فنشكر بهذا الأخ وجزاه الله خيرا. كما نشكر الأخ الذي كتب رسالة بعنوان أخي صاحب محل فيديو، فهي موعظة بليغة مؤثرة إن شاء الله لمن يبيعون هذا الإفك وهذا البهتان وهذا الشر. الأخت حورية الشفري من الرياض من جلسة الدعوة نشكرها على مقالة التي كتبت بعنوان التعدد خيانة في الإذاعة، التعدد خيانة. وحقا إن التمثيليات الإذاعية والأحاديث الإذاعية في الغالب تركز على أن التعدد هو الشر الأكبر. ما كأن عند المسلمين مشكلة إلا أن الواحد يتزوج زوجة ثالثة وكل القضايا حلت الحمد لله. فجزاه الله خيرا على ذلك. والحقيقة يجب أن يعني نشكر مجلة الدعوة وخاصة العدد قبل الماضي فقد أعجبني فيه أكثر من موضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون ذلك بداية لتطور وتحسن نوعي لفريق يعني مكان فريق باسم هذه المجلة وبالمعاني الثانية التي يترقبها ويتوقعها القراء منها. أخ يقول أنه اقترح قبل أكثر من شهر أن يعد قائمة بعناوين الدوائر والمؤسسات الحكومية كالجمارك والإعلام وغيرها حتى يتكلم من أراد أن يناصح المسؤولين ويكتب إليهم موجها أو ناقدا، حتى الآن لم يجد تلك القائمة. حبذا لو تكتب، أظن الهواتف موجودة لكن لو يرفق أيضا صناديق البريد وأرقام الناسوخ أو الفاكس أيضا تكتب فيها فمن أراد أن ينصح فالنصيحة واجب. النصيحة واجب، لا يظن أحد أنها نافلة، واجب. فإذا رأيت منكرا يجب عليك أن تنصح لتغيير هذا المنكر. إيه طيب، يقول الأخ التسجيل في الجامعة يبدأ من 11/6 إلى 23/6، اليوم كم؟ طيب إذا لابد في هذا اليومين إن شاء الله، في هذا اليومين إن شاء الله تعلق وتنشر شرط الجامعة فتوى الشيخ. يقول الأخ هذا بمناسبة المناهج، طبعا ما يتعلق بمناهج اللغة العربية تم الحد، والطبعة طبعة 1413 غير الطبعات السابقة، والمضاعفة التي قرأنا لكم الأسبوع الماضي حذفت من طبعة 1413 بينما هي موجودة في طبعة 1408 أو غيرها من الطبعات. لكن في المواد الدينية الحمد لله يعني الموضوع لا يزال لم يتجرأوا عليه، حذف أكثر مواد إلا العلوم الدينية نظرا للصراع الموجود القائم بين الذين يخافون الله ويريدون تربية الأمة على العقيدة وبين من يدعون إلى العلمانية وإلى مسخ الأمة من عقيدتها وهويتها. والموضوع سيعرض على هيئة كبار العلماء أو جزء منه في الدورة القادمة في شعبان. الواجب علينا الآن، نحن دائما إذا اتخذ قرار أنكرنا ما ينفع، إذا طبعت الكتب بالملايين وزعت المدارس وقد حدثت الموضوعات من ينكرها وقتها؟ الآن وقت الإنكار، فالآن نكتب جميعا لكي لا ينسخ ما بقي مما لم ينسخ. أما اللغة العربية فقد يعني انتهى أمرها أو بعض منها. بالنسبة للتوحيد الصف الثاني قد عدل فيه كما ذكر الأخوة التعليل، هذا في الحقيقة قديم تعريف الإسلام أو الأصول الثلاثة، وتعريف الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، كان فيما قبل حفظناه نحن كويس، أيه، والبراءة منه وأهله، يعني البراءة من الشرك وأهله وفي الإيمان وموالاة أهله، حذف موالاة أهل الإيمان وحذف البراءة من أهل الشرك. المركز الدولي للخدمات التجارية أصدر بطاقة صحية غريبة، شوف كيف كبرها ما شاء الله، جمع فيها المستشفيات والمستوصفات في جدة وأيضا في مكة بعض منها، هذه كلها تدخل فيما قد نبهنا إليه مرارا من القمار الذي لا يجوز أن يقر، فأي نوع من أنواع هذه البطاقات نبهوا بارك الله فيكم إلى أنه لا يجوز. خبر مؤلم وخبر مفرح، فالخبران نقلهما أحد الإخوة الثقات. أما المؤلم فهو أن إعلان دخول وقت صلاة العصر أصبح كتابة على الشاشة بدلا من نقل الأذان من مكة المكرمة، هذا صحيح؟ ما شاء الله، إذن هذا تقدم نوعي في التلفزيون السعودي، يعني لمواجرات ومطايرة البث المباشر والتطور العالمي أصبح يكتفى بالكتابة، هذا المطلوب من التلفزيون يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخبر المفرح أن الجمعية التعاونية بإسكان الأمير فواز تركت بيع تدخين الدخان والحمد لله رب العالمين. أيوه. أيوه. من الأمور التي يجب التنبيه عليها ما يتعلق بالاحتفال بأعياد الكفار، فالواجب علينا جميعا أن نتنبه لهذا، ننشر الأشرطة التي تحدثت عن الموضوع وننشر الكتيبات ونعلق الفتاوى بجميع الإدارات، وأيضا نفتح عيننا في أي شارع أو مكان يظهر فيه شجرة عيد الميلاد أو أي رمز يرمز إلى ذلك. وقد كتب لنا أحد الإخوة أنه في يوم الجمعة الموافق 10 جمادى الثانية الساعة 8:30 وقف رجل يرتدي ملابس باب نويل، شوف كيف يرتدي نفس الملابس أمام مبنى الجزيرة، هذا يسمونه جزيرة من الجهة الغربية في شارع التحرية، ويوزع الهدايا، وكان واقفا أمام محل حلاقة للأطفال. هذا على شكل مظهر مظاهر التنصير يجب أن ننبه عليه. وما يتعلق بهذا الموضوع الحمد لله وجدت كتب، وأرسل لنا بعض الإخوة هدايا شكر الله لهم للمنطقة الشرقية، وإن شاء الله توزع عليكم وقتيه الصغير عن احتفال بعاد الكفار، نوزعه عليكم إن شاء الله فيما بعد. وكذلك أحد الإخوة الأفاضل كتب عن ذلك باللغة الإنجليزية، وكلها إن شاء الله سوف تصلكم بإذن الله. أن نتنبه إلى هذا الخطر بارك الله فيكم، وخاصة المكتبات أو سوبر ماركت كما يسمونها التي تبيع بطاقات الاحتفال الجوعي. ما عاد التدريب الخاص بالقنصلية البريطانية الموجود في سوق الشرق يسمى الشرق الأوسط، هذا الاختبارات والدروس فيه مختلطة، يختلط الرجال بالنساء السعوديات وغير السعوديات، وهو يروج للدراسة خارج المملكة ويلتحق به كثير من الفتيات التي يريدن أخذ اختبار التوجيه الإنجليزي. والأخ الذي كتب هذا الكلام دار المعهد ورأى النساء الإنجليزيات هن اللاتي يخدمن الرجال، وهذا منكر يجب إنكاره من جميع الجهات. المؤسسات التعليمية يجب أن لا تتنصل على واجبها وتقول هذا ما هو من شؤوننا، يجب على وزارة المعارف وفروعها أن تعلم أن هذه أي مدرسة أو معهد فهي من واجبها بنوع ما من أنواع التبعية والمسؤولية. كذلك على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمحل المعروف يجب عليهم أن ينكروه، وكذلك علينا جميعا إنكار هذا المنكر. وإلا إذا رضينا بأن تصبح هذه المنكرات في داخل بلادنا وأن يتخذ في بلادنا أوكار وتبنى لهم في بلادنا معاقل، فلا نلومهم بعد ذلك على أي عمل يعملونه في البوصلة والهرفة أو في الصومال أو في أي مكان. في مناقشة المناهج انظروا كيف يكتبون ونحن لم نكتب، أو إن كتب البعض لم يوصل. إلا أنه بلغني أن الشيخ صالح السبلان كتب ردا، هل جاء لي أحد منكم؟ أي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليه ونشكره عليه، وإن كنا لم نقرأ لكن واثقون إن شاء الله أنه سيكون على المستوى المطلوب بإذن الله، ونرجو منه من أمثاله المزيد، ونرجو منكم جميعا أن تدعوا وأن تشكروا لكل من ينكر المنكر ومن يغيره، وأن تقوموا أيضا بواجبكم في هذا. هم كتبوا، هذا دكتور كتب في هذه الكلمة أيوة هذه الجريدة إيش هي؟ شكلها الشرق الأوسط أظن، لأن ذكر العملات. المهم حتمية تعليم الإنجليزية في مدارسنا الابتدائية، يعترف وهذه حقيقة، يقول أن يعني الطالب الجامعي يتخرج بحصيلة ضعيفة في الإنجليزية، وهذا صحيح. الطالب الجامعي الحل إذا كان من أولى متوسط إلى رابعة في الجامعة وحصيلته ضعيفة، إيش الحل؟ الحل خليه من أولى ابتدائي ونلغيها، ما دام يدرس هذه السنوات كلها وما في حصيلة إلغاها خير، مثل ما ألغينا اللغة الفرنسية، كانوا أول الثانوي يدرسوا لغة إنجليزية ولغة فرنسية، وفي ثلاث سنتين فقط، فقالوا واحدة شيء نخفف. لكن المبالغات هذه لما يقدر أن يقولها الموصل الذي يحترم كلمته، يقول إن اللغة الإنجليزية هي لغة التخاطب والتفاهم العالمي، وهي كذلك بإفراغ دول العالم، كلام غير صحيح أبدا. لو قال لك اذهب إلى داخل أوروبا التي إنجلترا جزء منها، داخل القارة الأوروبية لا تستطيع التفاهم بالإنجليزية، تفرح إذا لقيت واحد فاهم معك الإنجليزية. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا والمجر تشيكوسلوفاكيا، أوروبا حقيقة القارة المتحضرة كما يفهمون. ما تخطب في كندا يريدون الانفصال كليا الذين ينطقون اللغة الفرنسية عن المناطق التي تنطق باللغة الإنجليزية. أين توجد؟ أين الإصرار بأنها لغة عالمية؟ العالم الإسلامي تعرفها في نيجيريا وفي باكستان وفي الهند وفي غيرها من الدول التي المسلمون فيها لهم وجود كبير. الإنجليزية اللغة الرسمية أو لغة التخاطب التجاري أو غير أنواع التخاطب، والعربية لغة ثانوية، مع أن المفروض ما دام لم تجمعنا اللغات المحلية أن تجمعنا اللغة العربية، لغة القرآن لا لغة المستعمر. فهذه اللغة لا نقول إنما يحتاج إلى لغات العالم، لكن لتفتح لها معاهد خاصة يتخصص فيها أناس معينون يخدمون أهدافا معينة نحن نرسمها. أما نفتح الباب على المصراعين ويلزم بها الأبناء، ثم حتى من الابتدائي وحتى من الروضة، وفي النهاية الحصيلة ضعيفة لا شك في ذلك. وأنا يذهب يعني بعض من يذهب إلى أمريكا ويرجع، أنا أعرفهم تفصيل الناس، والله حصيلته ضعيفة، وقد درست حتى في أمريكا. قضية ما هي قضية تمجيد فترة الدراسة، من يدرس أي لغة ليخدم بها دعوته ودينه وعقيدته مستعد أن يتقنها في مدة قليلة ويفيد أمته من ذلك. أما من كان مجرد زيادة مواد وافتخار أننا أصبحنا أمة متطورة لدرجة الإنجليزي حتى من الابتدائي، فلن يثمر ذلك شيئا إنما ضياع أوقات وضياع أموال وجهود، والله المستعان. أي نعم، هذا رد الدكتور صالح الفجران جزاه الله خيرا، أقرأه إن شاء الله فيها يعني نفس محاضرات قبل أن ينتهي الوقت. الشيخ عبد الله الغضيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء يوم الأربعاء 22/6 في لقاء مفتوح بمسجد الأمير مترد بحي الجامعة. أحد الأخوات تلقي محاضرة بعنوان الحياة يوم الثلاثاء 21/6 في مسجد ابن عباس بحي النعيم. إن شاء الله أنا عندي محاضرة بإذن الله للإخوة جميعا بعنوان كيف تحفظ جوارحك يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد الزاهد بحي الثعالبة. أخي يذكر أنه كان في إحدى المحاضرة والمحاضر كان عسكريا برتبة رائد. طيب ما شاء الله الرتبة طيبة، لكن يعني مهما كانت رتبته لا يجوز لأحد أن يتكلم ويفتي بغير علم، فأفتاهم بأن الموسيقى حلال، هكذا بإطلاق لا يصح ذلك ولو كان فريقا. أيه. هذه قضايا فعلا، هذه قضية مهمة ولا علاقة بالمناهج وأنا أذكرها. هذا الشاعر خليل مطران شاعر نصراني مجرم حافظ على الإسلام معروف في ذلك، له قصيدة يمجد فيها الجبل الأسود وكيف أن الجبل الأسود صمدوا أمام الأعداء. الآن ما أذكر بياتها لكن أذكر أننا قرأنا هذا، ويقول الأخ في كتاب البلاغة في الصف الثالث ثانوي في الفنون الأدبية قسم الشعر الشعر الملحمي ذكروا ملحمة شعرية لخليل مطران. يعني إلى الآن موجود هذا؟ أنا أرجو من أي أخ منكم في ثالث ثانوي أو له ابن أو قريب في ثالث ثانوي أن يأتي بهذا. وحبذا لو أن الأخ صور الصفحة وجعل فيها، بارك الله فيكم. يعني من ذاك اليوم هذا النصراني تغير المناهج، وهذا النصراني لا يتغير شعره وهو في صمود الجبل الأسود أمام المسلمين. هذه هي البطولة وهذا هو الصمود، هذا عجيب. تكلم الإخوة عن محاضرة محاضرة صارت عندنا تمثيلية في التلفزيون يظهر فيها نساء سعوديات، رأيتموها؟ اسمها طائر النورس، نور النورس. خلاص اذا يعني رعوها. على كل حال تأكد يمكن انها متجلسة، يمكن انها عندها اقامة سعودية البنت. هذا الذي ما هو علينا بجديد في جديد، يعني احد منكم الان استغرب هذا ما هو جديد. اذا فتح المجال يعني تخرج المرأة متبرجة، ايش الفرق اللي عندها بطاقة مجيبة مكتوب سعودية ولا مكتوب اقامة ولا ايش الفرق؟ أليس الحلال علينا حلالا أو الحلال لنا حلال لغيرنا والحرام علينا حراما لغيرنا؟ النظر الأجنبي أليس حراما أيا كان؟ البديد فقط أنهم يريدون إفساد أمة محافظة مشهورة عند العالم بالمحافظة أو متهمة من قبل أعداء الله بالمحافظة، يريدون أن يزيجوها وينفخوها كما نفخوا غيرها من العالم. هذا هو البديد، وإن من ناحية الشرعية الحرام حرام. إذا عندما بدأ بالمبرزة غير السعودية متبرجة وسكتنا، المضيفة غير السعودية متبرجة وسكتنا، وكل شيء يمثل غير السعودية وسكتنا، تأتي السعودية ويقولوا إيش الفرق؟ وبعدين يقولوا عيب عيب، العالم كله يهتم بالمسرح ويطور ونحن مسرحنا أعرج. ليش أعرج؟ من شعارات واحدة لا في نساء. تمثيليات العرجة ليش عرجة؟ لا فيها نساء. مجتمعنا يتنفس برئة واحدة، ليش رئة واحدة؟ لأن المرأة في البيت، هذا اللي يريده. والحمد لله، يعني أنا بالمناسبة هذه أقول إن كون المرأة عندنا في البيت هو عامل عظيم جدا من عوامل قوتنا، لو أدركنا ذلك وقد كررت هذا مرارا من الناحية البشرية لما طلع الإحصاء النتائج الأولية 17 مليون معنى ذلك بدخال يعني 15 سنة تقريبا قفز العدد إلى 4 أضعاف يعني إلا شيء خليها 3 أضعاف نسبة عظيمة جدا. يعني لو فرضنا بعد 10 سنوات صار العدد 30 مليون هذا مكسب كبير جدا. إذن لماذا يقفز العدد؟ وهذا مطلب عظيم لأي أم من الأم تريد أن تعيش. لماذا؟ لأن المرأة أم زوجة. لو عملت المرأة تتعدى 40 ولم تتزوج. لكن المرأة التي في 40 من المتزوجات عندها 5 ما شاء الله عندها 6. إذن لابد أن نشجع الزواج في الأمة. وبعدين طلعت النساء أقل من الذكور ما تعجبتم هذا؟ إذن نحن أمة والله يا زيد الأمة الفتية أول شيء الشباب كثير وأمة إيه مذكرة الذكور أكثر من الرجال من الإناث وهذا قليل مثل في دول العالم كله. إذن نحن نبارك مشروعات الأخوان مثل مشروعات تعزيز الزوجات وغيره النساء أقل هذا المتوقع. إذن يا إخوان نحمد الله أن هذه النتائج حصلت كانت كذلك. فلا بد من سد أي سبيل يؤدي إلى إخراج المرأة حتى لو كنا محتاجين أن تخرج. فكيف إخراجها يعني إفسادها وتدميرها؟ المرأة إذا خرجت العمل واشتغلت به ثم خرجت خروجا فيه عهر فيه فساد وفسق والعياذ بالله لا يمكن أن تستقر وبالتالي لن تؤسس بيوت وينتج عن ذلك ضعف الأمة وانهيارها معنويا وأخلاقيا وبشريا. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. وبمناسبة التمثيلية حتى لا ننساها ويطول الفصل يجب علينا جميعا من رأى هذا أن ينكر وأن يكتب بذلك إلى من أساء من الدعاة والعلماء ويثبت قبضته مع الكتابات. نحتاج زيادة تأكيد لاسم التمثيلية. وأنا قلت الحقيقة من أول اقتراح لو أن بعض الإخوة يعني يمكن أن يسجل مثل هذه الأمور على شريط واحد المقاطع التي فيها أمور لا تليق مثلا أو محرمة على شريط واحد فقط يعمل منه 20 نسخة ويعطيها للمشايخ في اجتماعهم الشهري في الرياض إن شاء الله. كل واحد منهم يأخذ نسخة من أراد أن يطلع يمكن مثلا لا أحتاج أنا أشوف إذا لا أرى لكن من أراد زيادة في التوثيق يكون لديه دليل مادي حتى لا يقال يعني أنا وإياكم أكثرنا ما عندنا تلفزيونات ولا لا نرى يقال أنتم ما شفتوا أو قلت غير سعودية وهي سعودية أو قلت أنها سعودية وهي سعودية إلى آخره. فنريد التأكد من هذا وتعميم إنكار المنكر. بارك الله فيكم جميعا. كثير من مشكلات الجامعة وفرتنا والله المستعان هذه الجامعة أعيت أهل الحيل ما في يعني سبحان الله كل قسم منها إلا ما رحم الله فيه مشكلة ومشكلاتها متنوعة ابتداء من أمور تتعلق بالأخلاق إلى أمور تتعلق بالعقيدة إلى الفساد الإداري يعني شيء عجيب جدا. فلا أدري متى ينتفت لهذه الجامعة لإصلاحها. كتابات كثيرة وموضوعات منوعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا ولا سيما في هذه القضايا في هذه المحاضن التربوية الجامعة التي تخرج للمجتمع كل ما يحتاج إليه ومنهم سيكون الوزير والوكيل والمدير والمدرس وكل المسؤوليات تقريبا إنما تكون الجامعة. ما لم يكن هذا المحضر نقيا وكليما وموجها فلتتوقع للأمة كل العواقب الوخيمة التي قد تنشأ عن مثل هذا الإهمال. نسأل الله السلام والعفو والعافية. طيب يعني بعض الإخوان لعل نختم بهذا أنه الشكوى من الأسئلة وعن الأسئلة تأتي بالمئات ونحن لا نهمل أي ورقة أبدا ولكن قد نجيب وقد لا نجيب قد يضيق الوقت على الإجابة قد تكون اقتراح قد يكون منكر قد أنكرناه قد يكون قضية مكررة قد يعني أسباب كثيرة تجعلنا لا نذكرها هنا. فلا يتوقع كل أخ كتب ورقة وريقة لا بد أن يذكر موضوعه ولكن إن شاء الله يعني حتى بعض ما يكون من أمور المنكرات أو التنبيهات قد ننبه عليها بطريقة خاصة. لما نرى لأسلوب مباشر غير مباشر دون أن نعلن هذا هنا. نرجو من الإخوة أن يتحملون وأن يقدروا ضيق الوقت ويعني عدم إمكانية الوفاء بكل مطالبهم وبكل الإجابة على كل أسئلتهم وعلى التفصيل. أحيانا لا نستطيع أن نفصل لذلك كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وأن يكتب لنا ولكم أجر الثواب إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.